بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 11، يقول السائل: أنا رجل مذاء، فكيف توجهني فيما يتعلق بالطهارة لكل صلاة ولصلاة التراويح، إذ أنه لطولها قد يخرج شيء وأنا لا أشعر، ثم إنني بعد غسل الثياب ودلكها جيدا قد أجد أثره؟ يتوضأ لكل صلاة وينضح فرجه نضحا جيدا، وينضح ما يصيب من ثوبه وجسده بالماء، ولا شيء عليه غير ذلك إن شاء الله، ويتوضأ لكل صلاة يعني في وقتها. نعم، ولا يستسلم للوساوس. نعم، إذا تيقن أنه فعل هذا فلا يستسلم للوساوس، هذا هو فرضه. نعم.